غوري يلا من هنا ده احنا بدم من الرجولة. واسمع من الكل سمع للناس كلام نتقاس على المزورة يا ناس، دايما بنقول كلام معقول وبنفهم في الأصول، التركي وميدو مزيكا والسيطرة على طول. قربت غلاني كمان اصحالي نوسع الكعب الغالي، مدش تضرب وخرطوش ده احنا بنضرب الآلي. سمع للناس كلام نتقاس على المزورة يا ناس، مدش متقايدين ده القائد احنا عباس. زيدتو خلاص تعبت يا ناس من اللي حصل وجرالي، عاوزك تصحالي الليلة بنزعل لوسع الكعب العالي. هتسع تتشل ما تهرب في اللي لو كنت يوم هتقل، غوري يلا من هنا ده احنا بدمنا الرجولة. واسمع من الكل سبق لك وحصل انك تتصل وتقول الحقني يا صاحبي، ولقيتني بكلم انك عشان في يوم موقفتش جنبي. لا ما تجليش هتعيش والعيش الديبان خبازو، انت الفارس علشان فارس الناس منك بغازو. خليك على مبدأ بالخير تسبق معلم عنده مبدأ، واللي عنده مبدأ احسن من اللي عنده دم بيدلدة. هتكلم هتعب نفسك، أنا عاوزك تتعب نفسك تسمع. هنقول على دولة ودولة اللي تقدم واللي بيرجع، وفي ناس بتسافر وناس تعافر عشان يعيشوا في الدنيا، وفي ناس أخلاق ورجولة وبيقول عنهم الرملة مية. على وسع ومنها بنتعلم وتسمع منا تتعلم، وعلى تتكبر الله أكبر منك كتير اتعلم. شغل مخك حاسبة تخط وتعلم على الهادي، إن اللي اتلسع من الشوربة دايما بينفخ في الزبادي. من قال الدنيا بتجرح ده احنا اللي بنجرح نفسينا، معانا اللي يفرحنا وندور على اللي يبكينا. وقابلنا كتير حكايات بكلام مرسوم ومزوقينه، على الكسبان والخسران والناجح واللي طالع عينه. هنحكي ونقول على الصحاب الجدع والمش جدع، على اللي كان سبب عذاب واللي ما يعرفش اللي وعى. اللي صون الجميل يتقال عليه جدع، والكذاب والبخيل من نار بيتلدع. صاحبي قول للصحاب، طب بس اقول لي قول لكل الصحاب. هنقول ركز يا زميل صاحب بجد خافي، اللي بينه وبين الصحاب بيقدر ويصون العشرة، وربك بيكتر احباب شعره شاب وراح الشباب والدفن تحت التراب. بعضه سف الدنيا ذكرى تعفي من شر العذاب، العاصي فهما وتاب والشايب ودوا الكتاب، والحاضر يعلن للغايب زي ما قال الكتاب. زهرة واتبدلت الأحوال، وركبت أول موجة في سكة الأمواج، لأروح لأول واحد احتجت له في سؤال، كسر بخاطري عشان بس احنا المحترفين كربجة والكل تلسوع. من قلب الرمل بنعمل نوة تسمع كل الناس، القصع الكعب العالي وفرعون جاب تهدع ناس. لو نتكلم عن الرجولة هنقول احنا عباس. ايه السلام باسم الناس الدغري وفي الاصول، التركي ومنه مزيكا والسيطرة في العرض وطول. هرول مسلاشية واللي عادي هما دول، صعب في اللعبة دي تحدونا، كسبنا ولا مرة كسبتونا. عشان معانا بس الشقاوة اللي على اصول بلا المكرونة، نرفع بقرية المجدة لما نقول بمسي ومكرونة. يا شطن وسواس ابعد عن ناس، ده المس على ابدع ناس. الأدب ده يعني الفارس والفارس محمد عباس باسم الإخلاص والإحساس هنقول عاطف عباس لو نتكلم على النزاهة هنقول والد عباس اخلق يلا تتحدانا نسبق وساق بتحصلونا من الميمسانة غراب وجمانة الرئيس أحمى مكرونة لما نقول حمو حمامة اللي يقع هنا من وشومات النجم الصوت إعلامع في أي مكان ثابت وجوده الجوكر ده بلا النافع ويا اللي طافى وصاده تموتوا احنا اللي خرمنا الوزون جيت المعارك فرعون لما نقول برنس الجيا حمو الحصافير قلت الكون يا جماله يا جماله المسا تصحى له صد ورده هتعدي لما نقول صلاح باله والشن في الموهاب الجندي هتسع يبقى تتربى ده احنا الجن فيه بنكتر لما نقول خير لبال الحكايات ما يعرف ينفض عنقول على محمد ابيض واللي عامله وقع وتمدد عنقول على حوده الدوكس يديك في العيد هتعيد لما نقول حمو الكذافي يبقى تموت لو تتحاشر في اي حكايه بيقف فيها الباشا حمو 15 عالكرشه وحمو المني وفرعون جهتي وحته مني اسلام بحاليه وشارع الترعه وقابلين اي تحدي والمس على وسع وشارع الكاشف مربع العشقيه بنوجه مثل المفتي وابو سليمان الرمضانيه والمثالين احنا المحترفين والصحبه الفنيه عالتركي الهلم الصاحي مش بينام ومنبع كلام على ميدو مزيكا اللحن العالي بحر الالحان عنقول عالدول اللي متع الكل ومتنسع الفنان استوديو المحترفين هنا قدرنا اللي بيقدرنا عالجن البورس سبرتو يعني شاوت شارع دنا عالقسع وشارع الكاشف قلنا القسع الكعب العالي على بيسو التركي بركاني القسع وللاخو يلا تصحالي والمسا جاي من الاشقيه عالعصفرة من تزاوية عالفانتازيا حسام الجاجا يا الصاحب الغالي جوه عنيا باسم الجميل عادل قنديل موت ولا يموت ملودية سمع مسا عالمحترفين وكمان عالصحبة الفنية رملوية احنا مية مية وفي اي مكان اسأل عنا لما نقول مروان سبرتو القلب القاعد في شارع دنا لما نقول سامو الارهابي بندعي يا رب ما يبعد عنا كده نقول اسلام بحرية هندسة صوتية عملها لنا سد بقك لحسن ادقك ده المسا جاي على صبري الماجيك مستر دي جي ده حمادة يحيى تتهالك قلنا القسع وعلى فرعون واحمد عباس عم الناس الرجوله بلا المكرونه ومكرونه في الكاشف اساس والمس على كل الاشقيه وشعرنا المحترفين خلاص.